وعلى عظمة الله وراحوا عبدوا العجل فغضب الله عليهم. الضالين هم الذين لم يعرفوا الحق، ضاعوا عن الحق، ضل عن الحق. اما اليهود امرهم اشنع، عرفوا الحق وتركوه فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم، فنالهم غضب من ربهم الى قيام الساعة. وذلة في الحياة الدنيا، ما هي الذلة التي اصابتهم؟ لما حطم العجل ورأوا هذا الاله الذي عبدوه تحطم وفتت وذهب في اليم، عرفوا انهم اخطأوا، فجاءوا الى موسى عليه السلام قالوا اذنبنا وظلمنا نريد ان نتوب. فجاء الامر العجيب، التوبة من هذا الذنب، من كان صادقا يريد فعلا التوبة، التوبة من هذا الذنب امر الله عز وجل ان ينتحر، يقتل نفسه. من كان صادقا في توبته يقتل نفسه. فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. تريدون التوبة من الله، تريدون الله يرحمكم وما يعاقبكم على هذا الذنب يوم القيامة، اقتلوا انفسكم. فقام بعضهم فقتل نفسه فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، واكثرهم لم يقتل. ولتجدنهم احرص الناس على حياة، اي حياة، الله سبحانه وتعالى ما قال احرص الناس على الحياة، قال احرص الناس على حياة، اي حياة، حياة ذل، حياة كفر، بس يعيش. هذا هم هؤلاء اليهود، ولذلك خوفهم شديد، يخافون على انفسهم خوف شديد. لا يقاتلونكم الا في اماكن محصنة او من وراء جدر، يخافون خوف شديد، هذا طبيعتهم. لكن هذا شرط التوبة، وهذه هي الذلة التي نزلت عليهم، ان يقتل الانسان نفسه في الدنيا. وكذلك نجزي المفترين الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، هؤلاء الذين قتلوا انفسهم، ان ربك من بعدها لغفور رحيم. اللي قتل نفسه الله يغفر له، اما الذي ما قتل نفسه فعليه الذلة والغضب الى يوم القيامة. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح، لما هدأ الغضب عنه اخذ الالواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فيها الهداية وفيها النور لمن يخاف الله عز وجل. وجمع الذين بقوا من بني اسرائيل، قال هذه الواح فيها اوامر الله عز وجل، فيها التوراة، فاسمعوا واطيعوا. قالوا اقرأها علينا، اذا اعجبتنا نسمع، اذا ما اعجبتنا ما نسمع. قالوا سمعنا وعصينا. فالح عليهم خذوها بقوة بدون تردد، خذوها لا يصيبكم عذاب مرة اخرى. قالوا لا، ما نأخذها الا ان نعرف ما فيها ويعجبنا، اما ان نوقع على بياض لا. فالح عليهم اذ اخذ الله ميثاقكم، خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا. رفض. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. واذ اخذنا ميثاقكم، هذا الميثاق الذي اراده موسى عليه السلام، اعطوني العهود والمواثيق ان تعملوا بما في هذه الالواح. قالوا لا، رفضوا واصروا على الرفض، سمعنا وعصينا ما نطيع.